إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وعبر أثير موجات إذاعة جمهورية مصر العربية صلاة الفجر من هنا، من هذه الرحاب الطاهرة. في هذه الليالي الكريمة المباركة، ليالي شهر شعبان المبارك الذي فيه حدث عظيم، وهو حدث تحويل القبلة. ولا شك إخوة الإيمان أن العطايا الربانية والنفحات الإلهية للأمة المحمدية في شهر شعبان أكثر من أن تحصى أو تعد، ولكن من الأحداث العظيمة التي نحتفي بها في شهر شعبان هو حدث تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. ذلكم الحدث الذي يعد من أهم الأحداث في تاريخنا الإسلامي. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ولنا في دروس تحويل القبلة الكثير والكثير من العبر والعظات، ومن هذه الدروس وجوب تمسك الأمة بالمنهج الوسطي المعتدل. فلقد أصل هذا الحدث العظيم، حدث تحويل القبلة، مبدأ وسطية هذه الأمة، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. تلك الوسطية التي يتسع مفهومها ليشمل كل مناحي الحياة دون إفراط أو تفريط، فهي العدل والحسن والتوسط والتوازن. فحري بنا إخوة الإيمان أن نعود إلى هذه الوسطية التي شرفنا الله عز وجل بها، وأن نكون حقا وسطيين في جميع شؤوننا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وفي هذه الليالي الكريمة المباركة، وفي هذه الليلة المباركة، حري بنا أن نلجأ إلى الله وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمة من الليل، لحظات تنزل فيها الرحمات، لحظات يستجيب فيها المولى سبحانه وتعالى للدعوات: رب هب لي المتاب حتى أتوب، وأحيي قلبي يوم تحيا القلوب، تعست ليلة عصيتك فيها، كيف لا أستحي وأنت الرقيب، يا ربي أنا خاطئ أنا مذنب أنا عاصي، هو راحم هو غافر هو كافي، قابلتهن ثلاثة بثلاثة ولتغلبن أوصافه أوصافي.

بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا في خشوع وإنصات إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، وقد كانت خير بداية لنا ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة من هنا من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة صلاة الفجر في هذه الليالي الكريمة المباركة، ليالي شهر شعبان المبارك. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، إن حدث تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام لهو حدث عظيم تحتفي وتحتفل به الأمة على مدى الزمان، فقد كان صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة يتوجه في صلاته بأمر ربه إلى بيت المقدس، واستمر صلى الله عليه وسلم على ذلك بعد هجرته إلى المدينة المنورة 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان صلى الله عليه وسلم يتلهف شوقا إلى نزول الوحي عليه، يأمره بالتوجه إلى المسجد الحرام، فكان يرجو الله تعالى بقلبه ويدعوه سبحانه بلسان حاله، موقنا بأن ربه جل في علاه سيحقق له رجاءه، فاستجاب الله تعالى له وأمره أن يتوجه صلى الله عليه وسلم في صلاته إلى الكعبة المشرفة. ومما لا شك فيه أن المتدبر بعين الاعتبار والعظة في حدث تحويل القبلة يقف على الكثير من الدروس والعبر المستفادة من هذا التكريم الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم، ونقتطف من هذه الدروس درس عظمة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة شأنه وبيان منزلته عند ربه سبحانه وتعالى، وهو ما يتجلى في قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلنولينك قبلة ترضاها، فضلا منه ومنة وكرما وبيانا لعظيم منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم. فاللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، يا خير مخلوق وأفضل مرسل، وشفيع قوم أذنبوا وأساءوا، أنوارك العظمى إذا ما أشرقت يوم القيامة فالورى سعداء. سيدي حبيبي يا رسول الله، الحق أنت، وأنت إشراق الهدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات. من يقصد الدنيا بغيرك يلقها تيها من الأهوال والظلمات. أنت الذي نشر السلام على الوجود وأظهر التوحيد، من سار في هدي الحبيب محمد سعدت به الدنيا ومات سعيدا. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إخوة الإيمان، والآن نضرع إلى الله تعالى بالدعاء والابتهال، ونسأل الله تعالى في هذه اللحظات الكريمة أن ينزل على بلادنا الحبيبة مصر الأمن والأمان والسلام والرخاء، وعلى سائر بلاد المسلمين، اللهم أمين. مع الدعاء والابتهال وفضيلة المبتهل الشيخ إيهاب يونس. لا إله إلا الله، واحد جل علاه، ليس من رب سوى، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا شعبان. أهلا جئت بالنفحات وأنرتنا بحدائق الخيرات. يا شهر سيدنا الحبيب المصطفى، يا شهر سيدنا الحبيب المصطفى، فيك السعادة يا الناس تغفل فيه عن أعمالهم، إن حسناتي. فصيامه جعل الفؤاد متيما جعل الفؤاد متيما بفضائل تسمو إلى الجنات. شهر كريم فيه نور إلهنا، والنور جاء لنا من المشكاة. والمصطفى متقلبا نحو السماء، فمتى يجيء الوحي بالنسمات؟ فأتى وحي الله في قرآنه، لنولينك قبلة ترضى بها. يا رسول الله، لنولينك قبلة ترضى بها، فتحولوا في قبلة الصلوات في ليلة النصف الجمال يزورنا، قد فضلت في أفضل الليلات. يا رب بارك في الصلاة على الذي، يا رب بارك في الصلاة على الذي في ذكره الأنوار تملأ ذاتي. صلوا عليه لتربحوا بصلاته.

كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ إيهاب يونس لصلاة الفجر، وقبله قدم لنا فاصلا من الأدعية والابتهالات، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر من هنا، من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. إخوتنا، إخوة الإيمان والإسلام، أمرنا المولى سبحانه وتعالى بالتراحم، وأمرنا المولى سبحانه وتعالى بأن نتحلى بالأخلاق الحسنة والأخلاق الحميدة، وفي ذلك قدوتنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أعلنها في سماء الدنيا وعلى أسماع العالم أجمع: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، يا من كنت تنساب في أخلاق أرق من النسيم وأنظر من ماء الورد في الورد، حتى خاطبك المولى سبحانه وتعالى بشهادة تقدير لسمو أخلاقك يا حبيب الله، فقال لك: وإنك لعلى خلق عظيم. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إخوتنا، إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه اللحظات الكريمة نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا الحبيبة من كل سوء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترها بستره، وأن يحفظها بحفظه، وأن يؤمنها بأمنه، وأن يرزقها برزقه، فهي وطننا الغالي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا على قلب رجل واحد. نسأل الله تعالى الخير لكل بلاد المسلمين، بل نسأل الله تعالى الخير للإنسانية جمعاء. إخوتنا، إخوة الإيمان والإسلام، وأرى إخوانكم هنا في ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين، وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة تأسيا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد جلسوا في خشوع وإنصات ليستمعوا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة التي بعدها يقام للصلاة، تلاوة مباركة يتلوها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عبد الباسط حمدي عقل. إخوة الإيمان والإسلام، كان معنا قارئا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، ومبتهلا المبتهل الشيخ إيهاب يونس. حتى يجمعنا الله بكم في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. لكم تحيات مهندس الصوت من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني ومحمد عبد الرحمن، ومن غرفة المراقبة الرئيسية كنترول الإذاعة لكم تحيات المهندسين مهندس أحمد حسين ومهندس مدحت سعد زغلول ومهندس لبيب عبد الهادي. إخوة الإيمان، لكم تحيات زميلي مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني، وهذه تحياتي دكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء 11 من شعبان من عام 1440 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 17 من أبريل من عام 2019 من الميلاد.